أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المحراب صدقة عليها. قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يعين الجهة التي يصرف عليها الوقت الذي أوقفه عن أمه. هنا فيه تعيين الذي وقف له، ولكن ما في تعيين الموقوف عليه، فالذي مضى ما فيه لا ذكر الموقوف عليه ولا الموقوف له. وهذا الإنسان يتصدق من قبله هو عن نفسه ولا يعين الجهة، ثم يجعلها في الأقربين أو حيث شاء كما مر. وأما هنا عين من جعل له الوقت، ولكنه لم يعين من يجعل من يصرف إليه. الذي وقف له وقوف له الذي يرجع ثوابه إليه عين، لكن من لم يعين من يصرف له ومن يدفع إليه. فدل هذا على جواز مثل ذلك، وأن الإنسان له أن كما أن له أن يخرج شيئا يتصدق به عن نفسه ولا يعين بها المصروف عليها، ويضعه في الأقارب حيث شاء. فكذلك هنا إذا جعل الشيء عن غيره وثوابه لغيره ولم يعين الجهة المصروف إليها والمصروف لها فإن ذلك يصح. وأورد في هذا الحديث قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وأنه كان في سفر وتوفيت أمه وهو غائب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عنها، فأمره بأن يتصدق. فدل هذا على جواز ذلك، وفيه دليل على الصدقة عن الغير، الصدقة عن الميت، وأنها تصح. هذا مما ينتفع به الأموات بعمل الأحياء وبسعي الأحياء. فإذا تصدق الإنسان عن غيره سواء كان قريبه أو غير قريبه فإن ذلك ينفعه. وهذا مما ثبتت به السنة في كون الأحياء يعملون أعمالا لينتفع بها الأموات، فإن الصدقة عن الميت ثبت فيها لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ثبتت في أمور أخرى. والذي ينبغي هو الاقتصار على ما ورد في السنة في النيابة وفي الإحسان إلى أو انتفاع الأموات بسعي الأحياء، يكون في حدود ما ورد في السنة. قد جاءت الصدقة وجاءت في الصوم والإنسان يصوم عنه سواء نذرا وأمرا واجبا أو شيئا واجبا، وكذلك أيضا بالنسبة للأضحية، وكذلك دعاء، وكذلك الحج. كل هذه جاءت السنة بها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دابته أو دوابته فهو جائز. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من كونتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالي وهو خير لك. قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر.

باب إذا تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. مفروض من هذا أنه إذا تصدق وفوض الأمر إلى الوكيل ثم الوكيل رد الأمر إليه. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي طلحة في قصة صدقته، وأنه جعل الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تصدق وفوض ذلك أو قسمتها أو تصريفها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الوكيل عن أبي طلحة هنا في هذه الترجمة. ثم رد الوكيل إليه، النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إليه فقال أرى أن تجعلها في الأقربين، فتصرف أبو طلحة وجعلها في أقربها وذوي رحمه وذوي رحمه ومنه حسان وبين. في هذا هذه الرواية دليلا على أن المسألة ليست مقصورة على حسان وعلى أبي بن كعب، بل يعني أعطى غيرهما، بخلاف ما تقدم في بعض الروايات أنه يعني أعطى حسان وأبي، فإن هذه الرواية تبين أنه أعطاها لهما ولغيرهما، وأن أبي بن حسان وأن حسان باع على معاوية حصته، فقيل له أتبيع صدقة أبي طلحة؟ قال وما لي لا أفعل. وهذا الذي ذكره في هذه الترجمة وفي هذا الحديث فيه دليل على أنها ليس وقف، لأن الوقف لا يباع، لأن الوقف العين تبقى، وإنما المنفعة هي التي يستفيد منها الموقوف عليه، لكن دل على أنها صدقة. وكما هو معلوم الصدقة يمكن الإنسان يتصرف بها، فإذا تصدق عليه بشيء فإنه يتصرف فيه كيف يشاء، البيع والشراء والإبداء وما إلى ذلك. فهذه الرواية يفهم منها أن القضية ليست وقف، لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسليل المنفعة، فلا يتصرف الموقوف عليه في العين لأن يخرجها عن ملكه بالبيع، بل الوقف يقتضي عدم التصرف فيها بالبيع والشراء، إنما هي باقية الرقبة أو العين لا تباع ولا توهب، ومنافعها باقية في حق من وقف عليه، باقية تدفع شيئا فشيئا لمن وقفت عليه. فإذا هذا يفهم منه أن القضية ليست وقف، لأنه لو كان وقفا لما ساغ لحسان أن يبيع نصيبه، لأن الوقف لا يباع. قال باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث وذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. لأن قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. أورد تحت هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وأنها لم تنسخ، وإنما هي محكمة، وأنه مما تهاون به، وأن الحكم الذي اشتملت عليه مما تهاون به الناس. المفروض من هذا أن الفقراء المساكين وأولي القربى الذين لا يرثون أنهم يندب إلى أن يعطوا عند قسمة المواريث، وهذا ندب استحباب، فالذي لا يرث ويحضر القسمة وهو مستحق لفقره ولحاجته يندب ذلك، وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لكان لهم نصيب في الميراث، والميراث إنما أعطاه الله تعالى من أعطاه إياه، وقسمه على من قسمه عليه من الورثة، ولكن من لم يكن وارثا ويحضر قسمه فإنه يندب أن يعطى. يعني مثل ما أن الناس عند الحصاد وعند الجدال يعطون الفقراء والمساكين إذا جاءوا إليهم يسألون أو يتحرون، فإن هذا يندب ويستحب. قال هما واليان وال يرث فهذا هو الذي يرزق، يعني يعطي، ووال لا يرث هذا يقول فياك الذي يقول في المعروف. قيل ان المراد انه اذا كان المال يعني فيه سعة وانه يمكن انه يعطى منه فانه يعطى، واما اذا لم يكن كذلك يعني لقلته وليس في مجال يعني يرضخ منه بشيء ويعتذر ويتكلم كلاما حسنا ويعتذر بلطف وانه ما فيه مجال وليس فيه سعة يعني يدفع منه. قال باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة ان يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي اقتلت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت، أما أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نزل، فقال اقضه عنها. قال باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه. باب ما يستحب لمن مات فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. أرد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي اقتلت نفسها فينفعها أن يتصدقوا عنها؟ قال نعم تصدق عنها. قوله اقتلت نفسها يعني معناها ماتت فجأة، ما حصل لها مرض بحيث توصي تكلم بتصريف يعني مالها او اصاب شيء من مالها، وهو يرى انها لو تكلمت تصدقت، ويستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفعها ان يتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عن أمك تصدق عنها. فالبخاري رحمه الله قال من مات فجأة يتصدق عنه، لأن هذا الرجل ماتت أمه فجأة واستفتى هل يتصدق عنها، فأرشد أن الرسول لا يتصدق عنها، وأن من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه لأنه ما حصل له مرض حيث يفكر ويجعل شيء من ماله يتصدق به عنه ويصرف في أمور الخير. فأرشاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعني يتصدق عن أمه دل عليه هذا الحديث، دل هذا الحديث على مشروعية ذلك واستحبابه، وأن من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه لأنه ما حصل له مجال أن يفكر وأن يتأمل، وإنما مات فجأة حصل له مثلا يحصل الإنسان في حاجة السيارة ويحصل سقوط من مكان عالي فيموت. أما إذا الإنسان أصابه مرض فقد هو نفسه يفكر أو يأتي أحد ويذكره ويقول يعني هل أصيت أو هل توصي أو لعلك توصي، ويكون عنده مجال لأن يتصدق أو يجعل شيء من ماله صدقة. إطلاق النساء جماعة فجأة ما عنده داعي، ما عندنا إمكان على هذه الحال. ثم بالنسبة لقضاء النذور على الميت، سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قضاء نذر على أمه، فقال أقضي عن الشهد، لكن مقصود من الإشهاد هو حتى لا يكون هناك مجال لطمع الورثة وتلكؤهم ومعارضتهم وممانعتهم في الشيء الذي خرج منه المورث. وأما ذكر الإشهاد هنا فلا يعني أن هذا الأمر يتوقف على الإشهاد، وإنما قال أشهد يعني إخبار أكيد بما حصل، وليس مقصود أن الأمر يتوقف على الإشهاد، لكنه إذا أشهد بمثل هذه الأمور أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من أظهار أعمال الخير، أعمال الخير تخفى، ولكن إذا احتاج الأمر إلى الإشهاد حتى لا يحصل هناك إشكالات ويحصل هناك التباس ويحصل هناك معارضة ممن هو وارث، فإن هذا لا بأس به وهو مطلوب. نقف ونجيب على من يجيب على هذه الأشياء. هو أراد أن يخرج من أجنال كله الرجل قال لا تفعل من أجنال كله، وإن أخرج بعض ثم ايضا كذلك من كان اعتراض اني تصدق لمنه كله او قال اني تصدق لمنه كله يمكن ان يعني يرشد الى ان يبقي الشيء الذي عملاه تضره صدقه دونه الوقف وتحديث الاثر وتسبيل المنفعة، يعني يحتمل يكون هذا الصدقة يحصل وفي الوقف الوقت هو نفس الصدقة، وصدقة الواجب صدقة أحد الوقت.